ربك بربك الكريم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فأما الإنسان Oh. Oh! Oh,